طقوس عبادة الشيطان بإشراف الكنيسة الكاثوليكية في هذه الديار. ومن بيت المقدس انتشرت الدعوة من بيت المقدس ومن فرنسا إلى بلاد أوروبا، إلى ألمانيا، إلى انجلترا، إلى بقية الدول الأوروبية، ثم انتقلت هذه العقيدة الخبيثة من الأوروبيين إلى أمريكا الجديدة بعد اكتشافها لأول مرة، وأصبحت أمريكا بعد ذلك مرتعا خصبا لعبادة الشيطان، بل وقفزت هذه العبادة قفزات هائلة جدا على يد هذا الكاهن الخبيث الأمريكي المجرم الذي يدعى أنطون لافي. أنطون لافي الذي بنى أخطر كنيسة على وجه الأرض، هذه الكنيسة تسمى كنيسة عبدة الشيطان، وهذه الكنيسة انشئت في سان فرانسيسكو، ثم انشأت الكنيسة لها فروعا في كل انحاء الولايات الامريكية، ثم في مدن اوروبية، ثم في جنوب افريقيا على وجه التحديد بصورة مكثفة. ولم تكتف الكنيسة بذلك، بل ارسلت ممصرين ومبشرين على حد تعبيرهم ودعاة لهذه العقيدة الخبيثة الفاسدة في كل انحاء الدنيا. تاريخ اسود. وقدم هذا الكاهن الخبيث أنطون لافي الانجيل المعروف الذي يسمى بالانجيل الاسود في عام 1969. نشر هذا الانجيل بعدة لغات وفي عدة طبعات فخمة فاخرة، يسمى بالانجيل الاسود، يدعو فيه الى عبادة وتمجيد الشيطان وكراهية الملك الرحمن جل وعلا. اصل اصول هذه العقيدة الخبيثة واصل اصول هذه الجماعة الشيطانية المتمردة. وفي عدد اكتوبر عام 1982، اؤصل لكم تاريخا حتى لا تغتروا بما يريد هؤلاء ان يؤصلوه في عقول وشباب هذه الامة المسكينة. في عدد اكتوبر عام 1982 نشرت مجلة الطير الامريكية مقالا في 25 صفحة، في 25 صفحة تحت عنوان عودة الشيطان المقدس الى الولايات المتحدة الامريكية. وقالت المجلة في هذا المقال ان عبادة الشيطان تتم ضمن اجواء خاصة، تبدأ بالرقص العاري وسط اصوات الموسيقى الصاخبة، ثم تقدم فتاة عذراء لم تمارس الزنا من قبل وتنام على خشبة عارية وتغطى بغطاء جلدي، ويتقدم الكاهن الخبيث يلبس على وجهه قناعا اسودا كرمز للشيطان، وهو يلبس معطفه الاسود، ويتقدم العاهرات اللائي يلبسن الثياب الحمراء من اعضاء جماعة عبادة الشيطان، وهذا يسمى عندهم القداس الاسود. فيتقدم الكاهن ليبدأ هذا القداس الخبيث بوضع كأس ملئ بالدماء بين ثديي هذه الفتاة العارية، فيكشف عنها الغطاء ويأخذ هذا الكأس الذي ملئ بالدم، ثم يشرب ويأذن ببداية الطقوس الخبيثة، فيقوم أعضاء الجماعة ليمارسوا الجنس مع هذه الفتاة العذراء بصورة جماعية، ثم ينطلقون بعد ذلك في صورة بهيمية لممارسة الجنس، إما أن يكون الذكور مع الذكور أو الإناث مع الإناث،

سيخرج بهذه النتيجة الحتمية دون لف أو دوران، ألا وهي أن هذه الخريطة في الجملة تعزف على وتر الجريمة، العنف، الجنس. كم عدد الأفلام التي تعرض للراقصات؟ كم عدد الأفلام التي تعرض للفاحشة في أدق التفاصيل؟ كم عدد الأفلام التي تعرض للعزف على وتر الجريمة، للعزف على وتر الفهلوة، ليتعلم الأبناء والبنات. يجلس الطفل المسكين أمام التلفاز أو حتى الشاب فيرى ممثلا ساقطا هابطا لا يجيد إلا أدوار العنف والقذارة والجريمة، هذا هو دوره. وفي فيلم آخر ومسلسل جديد يرى نفس المجرم يلبس العباءة وقد ركب لحية وأمسك المسبحة ويتمتم بآيات القرآن وبحديث النبي عليه الصلاة والسلام، فهرى الطفل أو الشاب هذا الممثل في هذا الدور وهو بالأمس القريب رآه في فيلم آخر يمثل دور الجريمة والفاحشة، فتختل في قلب أبنائنا وبناتنا الفضيلة، تستوي الفضيلة مع الرذيلة، ويستوي الحلال مع الحرام، والحق مع الباطل. لم يعد يفرق بين أي الشخصيتين يختار. وفي وسط هذا الغثاء حديث الروح بالموسيقى، أو بعده واصل من الرقص الراقي الذي يسمى بفن البليه أو بفن البلاء، تخرج فيه المرأة وهي شد عارية، التمجيد للممثلين والممثلات واللاعبين واللاعبات في كل مناسبة، يقدم هذا الممثل على أنه فاتح بطل. فأتمنى الطفل الصغير أن لو كانت قدوته تتمثل في هؤلاء. غياب القدوة أمر خطير، خريطة إعلامية معلنة، وأنا أعتقد أن هذا الجهاز، جهاز التلفاز، من أخطر الوسائل للدعوة إلى الأفكار لو استغل استغلالا يرضي العزيز الغفار لرأينا العجب العجاب. فليتق الله القائمون على أمر الإعلام. كل مسلم يستطيع أن ينكر، لكن الأمة تبلدت مشاعرها وأحاسيسها بصورة تقتل تقتل حتى الكلمة. بخلنا بها، ارفع سماعة التليفون، اتصل على وزير الإعلام إن كنت مسؤولا، اتصل على مخرج برامج، اتصل على أي مسؤول، ذكره بالله، قل كلمة لعل الله أن يحول بها قلبه، ما يدريك. المهم أن تصنع شيئا، دعونا من هذه السلبية القاتلة. والله لو أن هذا الجمع تكلم كل واحد فيه كلمة، وأنا أقول بالحكمة بالرحمة بالكلمة الرقراقة الرقيقة البسيطة المتواضعة، لا نطلب أكثر من ذلك، ومع ذلك يبخل المسلم وتبخل المسلمة. اكتب رسالة، درب نفسك على أن تعبر عن الحق بأي سبيل، كما ذكرت، إما عن طريق الهاتف أو عن طريق الزيارة أو عن طريق المكاتبة، بأي سبيل من هذه السبل عبر عن رأيك، انصح هؤلاء. الدين النصيحة. قالوا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم. انصح وابذل النصيحة لعل الله أن يجري الخير على يديك. فالإعلام سبب خطير من الأسباب التي أوصلتنا إلى هذه الحالة من التفسخ والضياع. انظر إلى عدد الإعلانات الملصقة بالألوان بالأحجام الضخمة للراقصين والراقصات، تثير الشهوات الكامنة وتستثير الغرائز الهاجعة. رابعا الفراغ الديني القاتل وعدم قيام المساجد بدورها الذي ينبغي أن تقوم به. إن هذا الشباب الذي خرج ليعبد الشيطان ما عرف الرحمن، وغيره من الشباب يعيش الآن في فراغ ديني قاتل. والدين هو الوقاية، هو العصمة، هو الحصن، فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. وأنا أود أن أقول للجميع الآن، قارنوا مقارنة سريعة بين هذا الشباب الطاهر الطائع وبين هذا الشباب التائه الضائع. إنه الدين. شاب يبتلى ويفتتن ومع ذلك يقبض على دينه كأنما يقبض على الجمر. يأتي الشاب إن زل في معصية يبكي ويعتذر قلبه ويقول كلما عاهدت الله على التوبة غلبني الشيطان فقمت وارتكبت المعصية المشهورة المعروفة بين شبابنا، ويتألف ويبكي. وبين شاب يمارس الزنا ويشرب المخدرات ويشرب الخمرة، والله لقد وقفت على دراسة كاد قلبي أن ينخلع. أجريت الدراسة في جامعة القاهرة على عينة عشوائية من الطلاب، تتكون هذه العينة من 700 طالب وطالبة، فكانت النتيجة مروعة. 36.4% من نتيجة العينة شرب المخدرات، و50% من نتيجة العينة شم الهروين في الجامعة بين شبابنا. فراغ ديني قاتل. واخيرا يحارب المنبر، حتى المنبر يحارب، يمنع الدعاء. لماذا؟ نحن مع من يقول، واعلنها بين يدي هذا الجمع، نحن مع من يقول لا ينبغي ان يرتقي المنبر اي احد. نعم مأساة ان يرتقي المنبر من لا يعرف شيئا عن كتاب الله، من لا يعرف شيئا عن حديث رسول الله الصحيح. والله لقد سمعت بأذني على المنبر كلاما يقلع القلب، وأنا في سفر ذات مرة مررت على المسجد لأصلي في الطريق، وسمعت الرجل على المنبر يقول لما قتل عثمان بن عفان أرسل معاوية هكذا بدون تكريم، أرسل معاوية إلى نائلة زوج عثمان وقال أريد أن أتزوجك، فقالت ولماذا؟ قال أعشقك. قالت وأي شيء في يعشق؟ قال أعشق عينيك. فقال الخطيب المفوه، فخلعت نائلة عينيها ووضعت العينين على طبق وأرسلت بالطبق إلى معاوية وكتبت له تقول يلي انت غاوي الجمال روح القبر واتطلع تلاقي الجمال بأرمم والعظم متخلع. نعم يقال هذا على المنبر، وهذا امر خطير، بل وتشوه العقيدة وتحرف العقيدة. الشريعة مغيبة، الشريعة ضائعة، فيخرج على المنبر من يزيد النار اشتعالا ومن يزيد الناس ضلالة. فنحن لسنا مع أي أحد يرتقي المنبر، وإنما في الوقت ذاته لا ينبغي على الإطلاق أن يحال بين المنبر وبين فرسانه، حتى وإن كانوا لا ينتسبون إلى الأزهر. فنحن لا نعرف في دين الله جل وعلا كهنوتية ولا رجال دين، لكن إن ارتقى المنبر يقول قال الله جل وعلا قال الرسول المصطفى في حديثه الصحيح. لا ينبغي أن يحال بين المنبر وبين فرسانه من الدعاة الصادقين المخلصين. فلو نظرتم الآن على ساحة الدعوة لرأيتم جل دعاتنا المخلصين الصادقين المؤثرين